بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر شيخنا والسامعين والمسلمين. قوله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال ابن أبي العز رحمه الله: قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح: توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل: الوهم ما يرجى كونه، أي يظن أنه على صيغة كذا. والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به. والله تعالى لا يعلم كيف هو، لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مما بعد. يقول الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. استعمل رحمه الله، قبل أن نبدأ في الفقرة الجديدة أريد أن أذكر بالخلاصة، خلاصة ما سبق من قوله: والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره إلى آخره. ما الذي فهمناه من هذه الفقرة؟ السؤال: من قوله والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمر، فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله، إلى آخر الفقرة. خلاصة هذه الفقرة: القدرية المعتزلة يريدون أن يقولوا ما دام أن الآمر يجب عليه أن يفعل ويبذل الوسائل التي يتحقق بها المأمور، ما دام أن الأمر هكذا والله عز وجل لم يرد أفعال المخلوقين ليست مرادة له، وإلا لكان جميع الكفار قد أسلم. واضح؟ إذن أفعال المكلفين ليست مرادة لله عز وجل. واضح؟ ليست مرادة لله عز وجل. لماذا؟ لأنه لو أراد هذا لتحقق لوجد. على النقيض منهم الجبرية، قالوا ما دام أنها وجدت فهي محبوبة له، مرضية له. واضح؟ لكن أشرنا إلى هذين القولين في البداية. الجبرية يقولون ما دام أن الإرادة واحدة وهي كونية وهي لا تنفك عن المحبة والرضا، وكل ما يحصل محبوب لله عز وجل. والمعتزلة يقولون ما دام أن الإرادة واحدة وهي شرعية، فأفعال الإنسان بما فيها من المساوي ليست مرادة لله عز وجل أبدا. إذن المثال الذي ذكره بهذا المثال أيضا يقولون ما دام أن الله عز وجل لم يعينهم فلم يرد منهم أصلا، إنما تركهم لحالهم وبذل لهم ما كان مطلوبا منهم. فلذلك المعتزلة ينكرون التوفيق، اهدنا الصراط المستقيم، عندهم طلبوا هذه الهداية التي تتضمن التوفيق والإرشاد دلالة التوفيق ودلالة هداية التوفيق ودلالة الإرشاد عند المعتزلة لا يجوز. لا يجوز أن تسأل الله عز وجل أن يوفقك أصلا، ليس بيدي عندهم، ليس بيدي أن يوفقه. الذي كان بيده قد بذله، أرسل الرسل ودلك على ما زاد على ذلك، ليس بيدي أصلا. كما أشار الشيخ الإسلام هنا بقوله وعند القدرية، لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما يصير به فعلا. واضح يا مشاهد؟ طيب، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. استعمل هنا كلمتين، الوهم والفهم. بالنسبة للوهم قال عنه لا تبلغه، وبالنسبة للفهم قال عنه لا تدركه. واضح؟ لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. الوهم كما ذكر شيخنا، الوهم هو الظن وهو الخيال وهو ما تظنه أنه يكون على صفة كذا. قيل الوهم ما يرجى كونه، أي يظن أنه على صفة كذا، وهو الخيال. يريد أن يقول أن التخيلات والتخيلات والظنون والأوهام ليست سبيلا لمعرفة الله عز وجل. لماذا؟ لأن الخيال وما تظنه يكون مبنيا على ما شاهدته أو شاهدت نظيره، والله عز وجل لم تشاهده ولم تشاهد نظيره، فكيف تتوهم في صفاته أن تكون على كيفية معينة؟ كيف؟ واضح؟ إذن الأوهام ليست سبيلا، الأوهام والظنون والتخرصات والتخيلات ليست سبيلا إلى معرفة الله عز وجل. واضح؟ طيب، بالنسبة للأفهام، الفهم هو العلم. توهمت الشيء ظننته، وفهمت الشيء علمته. بالنسبة للأفهام لم يقل لا تبلغه الأفهام، لا، لأن الفهم هو العلم. والله عز وجل عرفنا بنفسه، عرف بنفسه عن طريق مخلوقاته وعن طريق ما أخبرنا به عن نفسه في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. القدر الذي عرفنا به نعلمه ولكن لا ندرك. بالنسبة للفهم استعمل كلمة لا تدركه. لذلك ابن عبد العز هنا أحسن في شرحه كما هو دأبه رحمه الله، قال الله تعالى ولا يحيطون به علما. نعم، نحن نعلمه ومعرفته ممكنة، ولكن هل نحيط به علما؟ لا، لا يمكن. لاحظتم المغايرة بين اللفظين؟ لا تبلغه ليست سبيلا له، ليست سبيلا. والبلوغ يستعمل إلى، يستعمل بمعنى المشارفة وبمعنى البلوغ إلى غايته. لا تبلغ الأوهام، أي أن الأوهام لا توصلك إلى شيء من معرفتي، ليست سبيلا إلى معرفتي. أما الأفهام والعلوم، العلوم الشرعية بها نعرفه ولكن لا نحيط به علما. قال في الصحاح، الصحاح للجوهري رحمه الله، الجوهري القرن الرابع من أئمة اللغة، القرن الرابع، توهمت الشيء ظننته، اكتفى به، ظننته يدخل فيه تخيلته، ويدخل فيه لأن ما ذكر فيما بعد الوهم ما يرجى كونه أي يظن على أنه على صفة كذا، هذا هو الخيال تخيل. وفهمت الشيء علمته، إذن الوهم هو الظن والتخمين والتخيل والتمثل، أما بالنسبة للفهم فهو علم. اكتفى بهذا، توهمت الشيء ظننته، لأن فيه كفاية. هل من الحكمة أن يذكر كل ما ذكره الجوهري في كلمة الوهم كما سنرى عند بعض المهلوسين؟ ليس من الحكمة فيه. تذكر موضع الشاهد وتفيد القارئ بهذا، أما أن تنقل كلامه كله ثم تتركه وهو يدرب، تتركه وهو يلخص وهو الذي يرتب، لا، هذا ليس من العلم في شيء. ثم قال: والله سبحانه لا يعلم كيف هو، لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه، لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه. هذا كما يقول أهل السنة من نفي الكيف، نفي الكيف هو نفي علمنا بالكيفية وليس نفي الكيفية أصلا. نحن ننفي علمنا بكيفية صفات الله عز وجل، وإنما نعرفه سبحانه بصفاته التي أخبرنا عنه، وإذا بأفعاله، أفعاله تدل على الله عز وجل، أفعاله كلها تدل على الله عز وجل، وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا كله يدل على أن الله عز وجل لا يعرف بالتخيلات. مهما تخيلت وضربت في أودية التخيل وتخيلت، فإنك لن تصل إلى معرفة كيفيات صفات الله عز وجل أبدا. مما يوضح هذا ما ذكره أهل السنة وخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية من الأمثلة التي ذكرها في عدد من كتبه، ومنها كتابه التدمري. ذكر في مقدمته مثلين: الروح التي فينا، وأيضا موجودات القيامة، مخلوقات، الروح مخلوق وموجودات القيامة مخلوقة، ولكن هل نعرف كيفيتها؟ ما نعرف كيفيتها مع أنها مخلوقة، لكن هل يجوز أن ننفيها لأننا لا نعرفها؟ لا يجوز. فمن ينفيها لأنه لا يعرفها هو معطل، ومن يجعلها مثل موجودات الموجودات المشاهدة فهو مجسم ومشبه فيما يتعلق بهذه المخلوقات. الروح التي فينا سبحان الله، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الروح التي بها حياة الإنسان، لما تكون موجودة فالإنسان حي، ولما تخرج فالإنسان هو نفسه ميت، ولكن كيف؟ لا أحد يعرفه. تخرس فيها الفلاسفة قديما وحديثا، ولكن لا أحد يعرف كيفية هذه الروح. ما نعرف عنها إلا بالآثار، وأيضا بما أخبرنا عنها الوحي، أنها تقبض وأنها تصعد وأنها هذه الأمور أخبرنا عنها بالوحي، وإلا ما كنا نعرفها. فهل يقال أنها جسم لأنها تقبض؟ والذي يقبض هذا من صفات الأجسام. هل نقول أن الروح من قبيل الأجسام المشاهدة؟ لا. هل نقول أنها من قبيل الأعراض؟ لا، ما ندري عنها. أيضا ما يتعلق بنفس الإنسان غير الروح، هناك أمور ما يعرفها إلى الآن مع تقدم، فهل نصل إلى معرفة الله عز وجل بتخيلاتنا إذن الخيال والتخيلات والأوهام والظنون ليست سبيلا إلى معرفة الله عز وجل. وهذا فيه رد على المجسم، كما أن فيه رد على المعطلة، رد على كلتا الطائفتين. وفيه رد أيضا على طائفة ثالثة وهي الصوفية. الصوفية كثير منهم يرون أن بإمكان السالك، كما يقولون بإمكان السالك أن يصل إلى درجة، في هذه الدرجة يرى الله عز وجل مباشرة، يراه مباشرة، ولما يغيب عن المحسوسات ويفنى يصل إلى درجة الفناء فإنه هناك يدرك بوهمه الغيبيات، وهذه درجة الفناء. عندما يكون صح هناك يدرك كل شيء. ففي كلامه رد عليهم كلهم. يقول وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، ثم ذكر هذه الآيات: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. إذا عرفنا أنه إله معبود وأنه حي وأنه قيوم، أيضا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. جميع هذه الأسماء هي تتضمن معاني، وهذه المعاني هي الصفات التي تليق بكماله وجلاله: المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. إذن بهذه الصفات التي وردت في النصوص نعرف الله عز وجل. ولكن هل نحيط به علما؟ لا، كما يقول المؤلف: ولا تدركه الأفهام، أي لا تحيط به الأفهام، لا تبلغه الأوهام ولا تحيط به الأفهام. خلاصة ما ذكره أن التخيلات والظنون والتخرصات ليست سبيلا لمعرفته، أما العلم وإن كان شرعيا فليس سبيلا للإحاطة. وليس معناه أن الله عز وجل لا يعرف، لا يعرف، وإلا فما فائدة هذه النصوص التي تذكر أسماءه وصفاته وأفعاله؟ بها نعرف الله عز وجل. هنا أذكر وسأختم به مثالا لأحد المتحذلقين الذي كتب شرحا طويلا في مجلدين على العقيدة الطهاوية، وستستغربون أن شرحه لهذه الجملة استغرق 199 إلى بداية 211، كل هذا في شرح هذه الجملة. لا، في شرح الجملة الأولى: لا تبلغه الأوهام. أما الجملة الثانية: ولا تدركه الأفهام. هذه لسه الجملة الأولى. هذا المحقق ما شاء الله من صفة 199 إلى 211 في شرح الجملة الأولى: لا تبلغه الأوهام. بدأ بقوله: كلمة الله، هذه نفي للنفي مرتبطة بتبلغه، وتبلغه في المضارع إلى آخر التحقيق. ثم لما جاء للوهم ذكر كلام الفيروزابادي وبدأ به، ثم ذكر كلام ابن منظور الأفريقي، والطريقة التي يسلكها طلاب العلم في مثل هذه الأمور أنهم يبدأون بالمتقدم. وما أدري هل هو يدري، أكيد يدري، بس ترتيب مختل. مفروض يقدم ابن منظور، وهو توفي سنة 711، على الفيروز أبادي وهو توفي سنة 800 وما أدري كم بعد 800. ذكر الفيروز أبادي ذكر أن الوهم من خطرات القلب أو هو مرجوح طرفي المتردد فيه جمع أوهام. ثم ذكر كلام المنظور أيضا هو قريب منه، الوهم من خطرات القلب والجمع أوهام، وللقلب وهم وتوهم الشيء تخيله وتمثله. ثم ذكر أن والوهم يطلق على عدة معان كما أشار إليه العلامة الفيروزابادي. ثم ذكر والعلماء يقسمون مراتب تعلقات النفس بالقضايا العلم على درجات، ثم الظن، ثم الشك، ثم الوهم، وآخر شيء التكذيب. كم صارت؟ خمسة. ما يقول إذن الوهم هنا ما أدري إيش تفهمون هنا في كلام ابن الطحاوي، أليس كذلك؟ طيب، الوهم هنا يقابل الظن، لأن الظن هو أقرب الشيء، العلم ثم الظن ثم الشك ثم الوهم. ما أدري لماذا تخطى الشك على النسق الذي ذكره، مفروض يذكره، المفروض يجعله مقابلا للشك وليس الظن. طيب، حين تقول أنا أظن معناه يغلب على ظني أن هذا صحيح، إن هذا في الإثبات. وحين تقول أنا متوهم أن يغلب على ظني أن هذا باطل، إن هذا يذكر في النفي وهذا يذكر في الإثبات. إذن الوهم هنا يقابل الظن. طيب، هذا المعنى أنا أحاول أن أقرأ وأصحح معه، وهو المعنى الثاني في عبارة صاحب القاموس، ليس هو المعنى المقصود هنا. إذن الوهم هنا وهنا يقول ليس هو المعنى المقصود هنا، لأن ما ذكره لا يستقيم تماما، لأنه لا محل للتخصيص بنفي بلوغ الوهم بهذا المعنى لله سبحانه، لأن الوهم بهذا المعنى لا يبلغ الله ولا يبلغ غير الله، لأنه لا يكون ولا يبلغ شيئا أصلا. إذن ماذا تريد أن تقول؟ إذن الوهم هنا يقابل، يعني ضيعنا بهنا وهنا، أليس كذلك؟ أنا أريد أن أقول هذا هو المحقق العلام البارع الذي يستدرك على الأولين والآخرين، ولاحظوا كيف كلام. إذن المعنى المراد هنا، المعنى مرة ثانية هنا، المعنى الثاني للوهم، وهو كما يقول لك شخص أنا أتوهم هذه الكيفية بمعنى أتخيلها وأتمثلها. المفروض يقول لنا أن هذه خلاصة معنى الوهم، ويريحنا من هذا النقل الطويل. طيب، حين ترى صورة في واقع الحياة كما ترى طائرا، إلى يريد أن يشرح كلامه إلى آخر الفقرة. فقول العلامة الإمام الطحاوي بأن الأوهام لا تبلغ الله تعالى معناه إذن أنها لا تنتهي إليه ولا تشارف ذلك. والوهم في الاصطلاح، من هنا بدأ يذكر معنى الوهم في الاصطلاح، وذكر أن المعنى الذي ذكروه في الاصطلاح ليس هو المقصود هنا، لازلنا مع قوله وهنا. طيب، ثم تطرق إلى الرؤية والحواس تدرك عادة الأمور بطريق الاتصال مع المدرك، إما مباشرة أو بواسطة، والحواس بهذه الطريقة من العمل لا يمكن أن يتعلق بأي نحو إدراك لله تعالى. وأما الرؤية التي ستكون في الآخرة التي ثبتت في النقل، فسوف نوضح لك المراد منها في محله، ولكن هنا نكتفي بأن نقول إن الرؤية المتعلقة بالله تعالى ليس من قبيل الإحساس الذي يتوقف على الاتصال بالمحس عند أهل السنة. يريد أن يقول أن الرؤية التي سيأتي بحثها ليست الرؤية البصرية، هذه بدعة أخرى. طيب، لا تبلغه الأوهام، مرة أخرى، مهما خطر في بالك من صور ذهنية عن طريق الصور الخارجية التي أدركتها، فمهما حاولت أن تشكلها وتركبها فلن تبلغ حقيقة الله، لأن كل ما خطر ببالك أو بنفسك أو بوهمك فالله سبحانه بخلافه. طبعا ذكر الشيخ البراك أن هذه الجملة مع أنها معروفة هي خطأ، ولا يجوز أن تطلق بهاكا، لأن مثلا هناك أمور ثابتة، مثلا نزول الله عز وجل، وأيضا كونه عاليا للعرش، وهناك أمور هي ثابتة، فليس من ليس صحيحا أن تقول أن كل ما تتخيله فالله بخلافه. الدقيق أن تقول كل ما تتخيله ليس سبيلا إلى معرفته، أما أن تجزم وتقول فالله بخلافه هذا ليس دقيقا. المهم يقول في الأخير فالله سبحانه بخلافه، لأنه هذا التعليل سيكرره، ليس له صورة وليس بجسم وليس بحد، لأن الأوهام لا تبلغ إلا ما كان له صورة وجسم وحد. سنقرأ فيما سيأتي أنه يتباهى أن هذا التحقيق لم يسبق إليه، وأنا قرأت تحقيقه كله، ما تميز به من التلبيس يكمن في هذه الجملة، الأوهام لا تبلغ إلا ما له صورة وجسم واحد. يريد أن يقول أن أهل السنة بما أنهم يثبتون له صورة وجسما وحدا فلا يمكنهم أن يقولوا ما يقوله الإمام الطحاوي. طبعا قال هذا المعنى الذي ذكرناه قاعدة كبيرة من قواعد أهل السنة خلافا للمجسمة الذين يقولون إن الله تعالى له صورة وله حد وله قدر بمعنى الحجم. أين ذكروا هذا؟ سبحان الله، لا بد أن يلبس في كل شيء في حدود ما قرأته. ولكن يقولون عن أنفسهم لا نعلم كيفيتها، أي لا نعلم هيئتها، وهذا الكلام باطل ومخالف لما عليه أهل السنة، لأن فيه إثبات أهل الكي أصل الكيف لله تعالى. نعم، من قال لك أن الصحيح هو نفي الكيف لله عز وجل؟ نحن ننفي علمنا بالكيف وليس ولا ننفي الكيف. من الذي قال لك بأن الكيف منفي عن الله عز وجل؟ من الذي قال لك؟ وقد تتابعت أقوال العلماء على إثبات هذه القاعدة. طبعا إلى الآن هل فهمتم أن هناك شيئا مهما فيه مفارقة بيننا وبينهم؟ أنا ما فهمت. نحن نقول أن الأوهام ليست طريقا وسبيلا لمعرفة الله عز وجل، وأنت أيضا تقول هذا. طيب، وقد تتابعت أقوال العلماء على إثبات هذه القاعدة، يعني عدم إدراك الله بالوهم، وقد استجلبت من بعض الكتب حوالي 10 نصوص لعلماء من أهل السنة يثبتون هذه القاعدة بمثل هذا المفهوم الذي ذكرناه. ثم ذكر يقول وفي الوقت نفسه الذي نقول نحن فيه إن هذه هي عقيدة أهل السنة، نجد بعض المجسمة يقولون، هذا كتبه بخط عريض، لو استحال على الوهم أن يبلغ الله عز وجل، لو استحال على الوهم أن يبلغ الله تعالى لانتفت أصول العقائد، لأن عقائد الإيمان كلها مبنية على الأوهام والصور. هكذا يوهم أن المجسم الذين يعنيهم يقولون هذا. هل مر عليكم هذا؟ أحد من أهل السنة الحقيقيين وليس المبتدع كما هو حال هذا الرجل يقولون هذا؟ مر عليكم؟ أنا لم يمر علي هذا، ولذلك أجزم أن هذا كذاب ويكذب ويلبس ويدلس. ولذلك دائما نقول إذا كنت رجلا لا تكذب. من هؤلاء الذين قالوا؟ حتى ولو كان منتميا إلى مدرسة ابن تيمية ويقول هذا فهذا خطأ، لا بد أن تذكره حتى نتبرأ منه نحن كلنا، نحن معك في هذا. ولكن من؟ لا أقول قطعا، ولكن يغلب على ظني أنه يكذب. لماذا؟ لأن هذه عادته، يرسل الكلام هكذا على واهمه ويوهم أن هناك من يقول ولا. طيب لما ما الذي تخسره لو تحيل؟ الدقة والأمانة العلمية في مثل هذه الأمور أن تحيل وتبرئ الذمة. نحن لما نحيل، لما ننقل كلام أئمتكم وكلامكم نحيل وندخل الكلام بين الهلالين حتى يكون واضحا جدا، وهذه هي الأمانة. واعلم أن الإمام الطحاوي لم ينفي تعلق الوهم بالله على سبيل الخطابة أو مجرد الوعظ كما يحلو لبعض الجهلة أن يعتقد، بل إنه أشار بنفي تعلق الوهم بالله تعالى إلى قاعدة عظيمة لم أرى من وضح أهميتها الكبيرة كما سنفعله هنا. هذا مع أن علماء أهل السنة أجمعين قد نصوا على أن الوهم لا يتعلق بالله تعالى، ولكن شراح العقيدة الطحاوية مع معرفتهم وإدراكهم لمدى الخلاف الذي حصل حول هذا المتن في أنه هل هو ماشٍ على قواعد أهل السنة أو على قواعد المجسمة، لم يهتم أحد منهم حتى أصحابه بإبراز هذا الأمر كما ذكرناه، بل اكتفوا بتقرير هذه القاعدة على ما هو المشهور عند أهل السنة، وشرعه كلام الإمام الطحاوي هنا شرحا إجماليا، والإجمال لا يكفي كما تعلم في محل الإشكال. والحق أن عدم إشارتهم إلى هذه القاعدة لا يعود إلا إلى عدم معرفتهم الحقيقية بقواعد المجسمة. هذا الرد كله ليس علينا، يرد على أصحابه، يعني لماذا لم تفيضوا ولماذا لم تفصلوا؟ ما فصلتم لأنكم أصلا تجهلون أصول مذاهب المجسمة، فلذلك ما فصلتم. أو عدم اهتمامهم التام بإدحاض قواعدهم. أنا كتبت هنا أو قواعد الكذب والاتهام، لم يتقنوا هذا مثلك. المهم ذكر طائفة من أقوال أهل السنة في نفي تعلق الوهم بالله تعالى. سبحان الله، ما أدري المعركة مع من ذكر هنا، من هنا إلى 209 نصوص لمن أسماهم علماء أئمة في أن الوهم ليس طريقا لمعرفة الله عز وجل. أولا الإمام تاج الإسلام أبو بكر محمد الكلاباذي توفي سنة 380، ثم ثانيا الإمام أبو القاسم القشيري في مقدمة رسالته، ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا، هذه كلها من رسالة القشيري. صفحتين أو أربع صفحات منهم. ومن أولئك الأئمة الذين نقل عنهم الحلاج، قال الحسين بن منصور الحلاج مخاطبا خطاب العام، هكذا خطاب العام، هل الخطأ منه أو ألزم الكل الحدث، أي أحكم بلزوم حدث حدوث جميع الخلق لأن القيام إلى آخره. يقول والحلاج وإن كان في كلامه ما هو معلوم الانتقاد، إلا أن هذه الفقرة على سبيل الخصوص قبلها العلماء إجمالا وخصوصا على ما نقلناه منها، فتأمل رحمك الله. شو العبارة الأخيرة؟ كيف ينفي الحلاج بلوغ الوهم والخيار لله تعالى؟ لله تعالى ذلك نفيا صريحا لا تردد فيه. أنا أقول ليهنك الحلاج ومن هو مثله في حصولك للعلم هنا ولأوهامك. المهم إلى وين؟ إلى هنا، إلى صفة 209 نصوص. ما الذي تريد أن تثبته حتى لا تضيع الوقت في قراءته مثل ما ضيعته، وهكذا يكون التحقيق هؤلاء المبتدع؟ ما الذي تريده وما الذي تثبته ومن أولئك الأئمة الذين اعتمدت عليه؟ الصوفية هؤلاء من؟ وخصوصا الحلاج هذا الذي نقلت عنه. المهم يقول في الأخير: ولو أردنا أن نتتبع كلماتهم في هذا المعنى لاحتجنا إلى مجلدات لإيراد ما قالوه بذلك، ولكن ما أوردناه فيه الكفاية للعاقل بتوفيق الله تعالى. والحاصل من ذلك كله أن القاعدة التي اعتمدها أهل السنة هي أن الوهم لا يبلغ الله تعالى، بمعنى أننا لا نستطيع أن نتصور الله تعالى بخيالنا بأن نفترض له صورة. هذا التحقيق الذي يريده، أو شكلا معينا أو ليس معينا، وذلك لأن الله تعالى ليس له شكل أصلا ولا صورة، فالشكل والصورة لا يثبتان إلا للأجسام والمركبات، والله تعالى ليس كذلك، ويوجد كثير من النصوص تثبت هذا المعنى. ثم يقول: وكل فقرة من فقرات العقيدة الطحاوية عبارة عن قاعدة. والعجيب أن كثيرا من شراح هذا المتن وأخص المعاصرين لم ينتبهوا إلى أن هذا المتن عبارة عن قواعد كلية، فلم يحسن كثير منهم استنباط أصول العقائد منها وتوضيحها كما ينبغي. وأما الذين ينتسبون إلى السلف وهم ذو الأصول المبنية على التجسيم والتشبيه تبعا لابن تيمية، وأحرى بهم من يسمى تيمية، فقد ذكر غير واحد منهم في شرح عبارة الطحاوي: الوهم عبارة عن الظن. قال رائدهم ابن أبي العز الحنفي هنا، قال في الصحاح: توهمت الشيء ظننت، وفهمت الشيء علمت. فبنى على ما التقطه من كلام صاحب الصحاح وتبعه من غير بحث ولا تنقير غيره. هنا ذكر كمثال ذكر الشيخ الراجعي. مع أن الجوهرية صاحب الصحاح قال أيضا: وهم، وهمت في الحساب أو هم، هكذا هنا: وهما إذا غلطت فيه وسهوت، ووهمت في الشيء بالفتح أهم وهما إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره. طيب، طبعا هناك وهم وهناك وهم. هذا المحقق لم يعطينا خلاصة في ذلك، وإنما ذكر كلام من كلام الجوهرية ما لا نحتاجه أصلا. نحن نريد الخلاصة، وهذه الخلاصة أخذها ابن أبي العز لأنه رجل عاقل، وما أشغلنا بما ليس مرادا هنا. المهم يقول: وليس هو المتبادر إلى الفهم من الوهم، ولكنه يستعمل فيه. ما دام مستعمل فيه ماذا تريد؟ وعلى كل حال، فقد قال الأزهري في تهذيب اللغة: وللقلب وهم وجمعه أوهام، والله لا تدركه أوهام العباد، إلى آخره. مثل ما نقله عن الفيروزابادي. ثم قال: وإنما احتاج إلى تفسير هذه الكلمة بهذا المعنى فيما يظهر لي، لأنهم لو أقروا بأن الوهم على النحو الذي أوردناه نحن للزمهم إبطال عقائدهم المبنية على الوهم أصلا، ولكن قد أظهرنا بطلان هذا التفسير كما مضى. هنا يقول ولكنه يستعمل فيه، وهنا يقول نحن أبطلنا. أنا أحيانا يعني لا أفصل لأن بعض الإخوة قد وإلا كنت أريد نجلس إلى الفجر ونشرح كلامه كلمة كلمة حتى نعرف أن هذا الرجل يعرف بما لا يعرف في كثير مما ذكره أو يشغل الناس بأمور يوهم أنه هناك شيء ولا يكون هناك شيء وإلا هذه النصوص التي تظنها نصوصا قطرية كأنك نقلت لنا الآيات والأحاديث يترد بها على ماذا؟ يقول وإن وهم إنما فسر الوهم هنا بالظن لأنهم يقولون شوف لأنهم يقولون إن لله تعالى صورة يمكن إدراكها بخيالنا ووهمنا سبحان الله. فهو الآن يرد على ابن أبي العز وكل من الذي فسره بالظن الجوهري طيب لأنهم يقولون إن الله تعالى له إن الله تعالى إن لله تعالى صورة يمكن إدراكها بخيالنا ووهمنا أين هذا؟ وإن لم تحصل لنا في الحياة الدنيا إلا أنها ممكنة في نفسها أين ذكرها؟ أنا احترت هنا هل هو يريد أن يقول هل يريد أن يرجع القضية إلى الرؤية ما دام أنهم يقولون بالرؤية البصرية وبالتالي قولهم بإثبات الرؤية البصرية هو قول بإدراكه هل هذا الذي يريد أن يقول ولكن كلامه هنا للازمهم إبطال عقائدهم المبنية على الوهم أصلا هذا ذكره كثير من المتكلمين لما يذكرون أدلة أهل السنة وخاصة الأدلة أدلة الفطرة والأدلة العقلية يقولون هذا كله استدلال بالأوهام والتخيلات هكذا يقولون الشيخ الإسلام له تعليق جميل على قولهم هذا ذكر أمثلة لأوهامهم تقولون بهذه الأوهام وترمون وتتهمون من يستدل بالكتاب والسنة أنه يعتمد على الأوهام ذكر منها قولهم بالحال وذكر منها أيضا قولهم بشيئية المعدوم وذكر منها أيضا أشار إلى ما ذكره الرازي في مقدمة أو في أوائل كتابه أساس التقديس دفاعا عن قولهم لهم لما يقولون أن الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا يقول يرد على من يرد عليه يقول أنا أثبت أن هناك أمور ثابتة وهي ليست داخل العالم ولا خارج العالم ما هي منها الإضافات الآن الأبوة والبنوة هذه إضافات الأبوة والبنوة فلان أب هذه أبوة وهناك وفلان ابن وهذه بنوة الأب موجود وفي هذه الصورة مثلا الابن الكريم محمود موجود ولكن أين الأبوة والبنوة هذه أين يقول الناس العقلاء يقولون بثبوتها طيب. وهي ليست داخل العالم ولا خارجها يعني إذا كنتم قرأتم عن الأوهام وعن الأساطير فستسلمون عليها هذه أوهامه وذكر ثلاثة أمور أنها لا داخل العالم ولا خارج العالم هكذا أوهامهم والذي يستدل بالكتاب والسنة هذا المخلوق يقول عنه للزمهم إبطال عقائدهم المبنية على الوهم أصلا الكتاب والسنة يسميه وهم وما يذكره هنا يسميه علما المهم ما ذكره هنا أن لأنهم يقولون إن لله تعالى صورة يمكن إدراكها بخيالنا ووهمنا أين ذكروا؟ ما أدري أنتم معي ولا هل مر عليكم أن أحد من أهل السنة يقول بها؟ لم يقل به أحد، مما يدل على أن هذا الرجل يكذب ويتعمد الكذب. وإلا لو وجد والله لملأ الكتاب بهذه، لنقل هذا النص في مواضع بمناسبة وبغير مناسبة، ولكنه لا يمكنه وأن له. هذا ليس مذهب أهل السنة، لأن كل ما يقوله أهل السنة بناء على الأدلة من الكتاب والسنة، وليس كما يقولون العقل والعقل. ها؟ فلو اعترفوا أن الطحاوي قائل بنفي إدراك الوهم لله تعالى لأبطلوا عقيدتهم. عقيدتنا ليست مبنية على أقوال الطحاوي، أقوال الطحاوي رحمه الله ليست أدلة من الكتاب والسنة، أقواله تشرح. فإن كان شرحه موافقا للكتاب والسنة فأهلا وسهلا به، كما هو حال غالب الكتاب، وإن كانت أقواله تخالف فليست أقواله. ولا ننسى أن ننبه إلى أن بعضهم كالفوزان حمل الوهم على الخيال كما قلنا، فقال: فالوهم راجع إلى الخيال، والفهم راجع للأقيس والمقارنات. ونحمد الله أن صرح واحد منهم بما قررناه، وإن لم ينقره ولم يستدل عليه كما فعلنا. كأن هناك خلافا طويلا عريضا بينه وبين أهل السنة في هذه القضية. ثم أي ولا ما أدري هذا معركته مع من، وما أظنها إلا أنها معه ومع شيطاني. أنا ذكرت هذا فقط لأمثل لتحقيقه أو لتحقيقه، تحقيقه واستدراكه على الأولين والآخرين بهذا الشكل. نصوص ذكرها ابن أولئك الحلاج وغيره، ويرمي بهذه النصوص في عامة من الناس ما ندري منهم، طبعا هو يريد أهل السنة، ويصور أن هناك خلافا طويلا معهم في وأنهم يقولون بالوهم ونحن لا نقول بالوهم. اي والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعتذر عن إضاعة الوقت في مثل هذه الأمور، ولكن بما أن كثيرا من الناس قد، لا أقول كثيرا من الناس إن شاء الله ليس له ذلك، يعني بعض الناس قد يتأثر بتشدقه وبثرثرته التي عرف بها وبمجرائمه الطويلة والعريضة، وذكرت هذا كمثال. والله أعلم.